قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، وقول إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن يكون من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ أصل الجملة من أضل منكم. أرأيتم إن كان من عند الله وتبين لكم أنه من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ الأصل من أضل منكم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدة نذكرها إن شاء الله. قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضح ثم كفرتم به، أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان. ثم كفرتم به، وقول به الضمير يعود على القرآن، ويجوز أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. من أضل؟ قال المؤلف أي لا أحد أضل، إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرا، وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي، لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشربا معنى التحدي، كأنه قال أروني أحدا أضل، وهذا لا شك أنه مشتمل على النفي وعلى التحدي. وقال من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من هذه مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وأضل خبر، ممن هو أي من الذي هو في شقاق خلاف بعيد، بل شقاق أخص من الخلاف لأنه قد يخالفك ولا يشاقك، لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا. وقول بعيد أي بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم، أوقع هذا يريد من أضل من هو في شقاق بعيد، موقع منكم أي موقع الضمير، فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم، أي بيان أنهم هم أضل من كل أحد، وأن حالهم الشقاق البعيد، ففيه إظهار في موضع الإضمار، وعبد الله بن عاهد يبين لنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. من أضل ممن هو في شقاق بعيد، في هذه الآية فيها فوائد. أولا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين بالقرآن، وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به. من فوائدها أن القرآن كلام الله، لقوله أرأيتم إن كان من عند الله. وجه ذلك أن القرآن وصف وصفة لا بد أن يقوم بالموصوف، وإذا كان من عند الله لزم أن يكون الموصوف به هو الله عز وجل. انتبه الآن، هذا الآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله. وجه ذلك أن القرآن وصف لأنه كلام، والوصف لا بد أن يقوم بموصوف، وإذا كان من عند الله فمن الموصوف به؟ هو الله عز وجل. وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلف أهل السنة والجماعة، بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه وسمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، ليس وصفا من صفاته، بل هو مخلوق من مخلوقاته، وهذا رأي الجهمية والمعتزلة. هذا الرأي يبطل الأمر والنهي ويبطل الشريعة كلها، لأنه إذا كان كذلك صار مجرد أصوات أو مجرد حروف لا مدلول لها، كما نسمع صوت الرعد مثلا لا نستفيد منه شيئا، إنما هو شيء يسمع فقط وليس له معنى، أو حروف خلقت على هذا النحو كأنها نقش في جدار أو في باب، نقوش ليس لها معنى. ولهذا يعتبر هذا القول من أشد الإلحاد، لأنه تبطل به الشريعة تاما. فمثل قل إذا قلنا إنها مخلوقة، إن رسمتها في ورقة صارت إيش؟ صورة كلمة فقط كأنها نقش، لأن ما هي كلام. وإن تكلمت بها فالصوت مخلوق، بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحاه إلى جبريل يعتبر خلق صوتا ليس له معنى، لأنه مخلوق من المخلوقات. والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من إيش؟ من أمرنا ولا من خلقنا؟ من أمرنا. فالقائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق قد عطلوا الشرائع نهائيا، إذ أنه ليس هناك أمر ولا نهي. وهناك قول آخر للأشاعرة يقولون إن القرآن كلام الله، لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه، أما ما سمعه جبريل فإنه مخلوق. فالقرآن عندهم كلام الله، لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق، عبارة عن المعنى القائم بالنفس، عبارة عن المعنى القائم بالنفس. هذا المعنى أشد وأخبث من قول المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ما نقرأه في المصاحف كلام الله حقا، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكل متفقون على أن ما نقرأه في المصاحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله. فصاروا من هذه الناحية أقبث وأشر من المعتزلة والجهمية. أما نحن فنؤمن بأن ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق. فإن قال قائل أرأيت القارئ يقرأ، نسمع صوته بالقراءة، هل هذا الصوت مخلوق أو غير مخلوق؟ فنقول هو مخلوق، لأن صوت الإنسان وصف من أوصافه، فهو مخلوق كأصله، لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق. وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه عالم العلماء فأنا أقرأ، الصوت صوتي، لكن المقروء للعالم الذي كتب الكتاب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية: الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.